القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلى النغمات وبقيت وانت معايا، الدنيا ميوك زيا في يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. أهلا بكم مستمعينا على شط بحر النغم مع أوصية غنائية في ليالينا الصيفية، هنسعد فيها الليلة مع حضراتكم بلقاء الأحبة على شط بحر النغم. مستمعينا، لقاء الليلة لقاء فني مميز جدا، جمع بين الفنانة القديرة وردة الجزائرية وملك الألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي ومس النور والهنا. مس النور والهنا الموجود هنا واللي جاي لنا. مس النور والهنا الموجود هنا واللي جاي لنا. مس الشوق والسعادة عالسكر الزيادة، واللي يشرب هالزادة ملوش مكان هنا ولا جوه قلبنا. مثلي عاللي جنبك واللي سهران وحيد، قوله نفتك حبايبك حب انت من جديد. مثلي عاللي سهران وحيد، قول له انفتوك حبايبا حب انت من جديد. داوي الهوى بهوى خد مداء الدواء، داوي الهوى بهوى خد مداء الدواء، واسأل صحيح متدرب وتعلم زينا، وتعلم مننا. فكر سارة وعيون متحيرة، اشرب من الفرح واشبع وارمي الهموم ورا. وانت يا ابو فكر سارة وعيون متحيرة، اشرب من الفرح واشبع وارمي الهموم ورا. تلقى البعيد قريب والدنيا صغننة، تلقى البعيد قريب والدنيا صغننة، والعالم ما يسوي ولا الدمعة مننا ولا الدمعة مننا. بقول ايه؟ احنا ولادي الليلادي الليلادي الليلادي، احنا ولادي الليلادي الليلادي الليلادي، احنا ولاد السعادة السعادة ايه السعادة، احنا ولاد السعادة. معنا احنا ولاد الليلادي، واحنا ولاد السعادي على شط بحر النغم اللي بيشهد الليله لقاء الاحبه، اللقاء الفني المميز جدا بين الفنانه الكبيره ورده الجزائريه والموسيقار العبقري بليغ حمدي. مستمعينا، الفنانه ورده الجزائريه استمعت لاول مره في السينما في فيلم الوساده الخاليه لاغنيه تخنو للعندليب عبد الحليم حافظ، وأبدت إعجابا شديدا بملحن الأغنية الموسيقار بليغ حمدي، وحاولت بعدها أن يجمع بينهما اللقاء. وسافرت إلى مصر والتقت بالموسيقار بليغ حمدي الذي أشاد هو الآخر بجمال صوتها وسجل لها أغنية أحبك فوق ما تتصور. وتوالت اللقاءات الفنية بينهما والتي شهدت على قصة حبهما مع أجمل الألحان. وهي نستمع الآن لصوت بليغ حمدي ووردة الجزائرية على شط بحر النغم. شط بحر النغم اللي بيشهد الليلة لقاء الأحبة، لقاء فني مميز جدا بين الفنانة وردة الجزائرية والموسيقار بليغ حمدي الذي قال عن وردة: لم تتحرك عواطفي تجاه أي امرأة إلا عندما رأيت وردة فشعرت بالحب من النظرة الأولى. وتمر الأيام ويقرر بليغ حمدي الزواج من وردة، لكن تم رفض هذا الزواج نهائيا من عائلتها بسبب أن الموسيقار بليغ حمدي في المجال الفني. وقرر الأب أن يعود بابنته مرة أخرى إلى الجزائر حتى تنسى وردة هذا الحب تماما. وهي نستمع الآن لصوت الفنانة وردة الجزائرية وألحان الموسيقار بليغ حمدي وأغنية حنين على شط بحر النغم. حنين حنين حنين أنا دايبة فيك، شايلك فين النعيم رجعنا مستمعينا على شط بحر النغم اللي بيشهد الليلة لقاء فني مميز جدا بين الفنانة وردة الجزائرية والموسيقار بليغ حمدي. مستمعينا، بعد سفر الفنانة وردة مع العائلة إلى الجزائر أصر الأب على زواجها من ضابط جزائري حتى تنسى حب بليغ حمدي، وأنجبت وردة رياض ووداد. وعندما علم بليغ حمدي بهذه الزيجة حزن حزنا شديدا، ومرت السنوات حتى مطلع السبعينيات، حيث دعت وردة بعض الفنانين المصريين إلى الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال، وكان من بين المدعوين بليغ حمدي الذي قد أوحى بكتابة أغنية العيون السود، والذي قال عنها الإعلامي وجدي الحكيم: هذه الأغنية أراد بليغ أن تعود بها وردة إلى جمهورها. وكان اللقاء في هذا الحفل بين الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة، فغنى بليغ حمدي: كل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. وتشاء الأقدار أن تجمع هذه الغنوة بين الثنائي بعد زواجهما في جلسة فنية هنستمع إليها الآن على شط بحر النغم. وكل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها كانت عشان كل غنى عالجرح كان، عالصبر كان، عالفرح كان، عالحب كان، كتبتها صبري الآن، الحب الآن، بحبك ليلي وأنا صغرى ليلي مستمعينا على شط بحر النغم الذي يجمع الليلة في أمسية غنائية ألحان بليغ حمدي وصوت وردة الجزائرية. مستمعينا، بعد طلاق الفنانة وردة الجزائرية عادت مرة أخرى إلى مصر بأبنائها، ولم يتردد وقتها بليغ حمدي في الزواج منها فورا لتبدأ رحلة فنية رائعة بين الزوجين. غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معانا نا، غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معانا نا، خليك يا جرح بعيد ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد، خليك يا جرح بعيد ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد، قولوا معانا يا ناس، غنوا وحبوا وحبوا قولوا قولوا معانا يا ناس، خليك يا جرح بعيد ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد، خليك يا جرح بعيد ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد، وسافر يا أحسن ما بيننا مكان ساكن قلوبنا أمان، وسافر يا أحسن سافر يا أحسن، ملكيش ما بيننا مكان ساكن قلوبنا أمان، ناس يا هنا ناس يا أيام كانت قاسية، ناس يا معك يا عيوني وفاكر يا خافي لوموني، ناس يا معك يا عيوني مستمعينا على شط بحر النغم، ولقاء فني مميز جدا بين الفنانة وردة الجزائرية وتوأم الروح الموسيقار بليغ حمدي الذي قدم لها أجمل الألحان التي تعيش إلى الآن في الآذان، والتي ستذهب بحضراتكم الآن إلى باريس على شط بحر النغم. مستمعينا من باغي على شط بحر النغم، ولقاء الإبداع والتميز والحب بين الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية، وزواج بعد قصة حب استمر لست سنوات. وقد كتبت الصحافة عن هذا الزواج: زواج جمع الحب وفرق الفن، حيث انشغل الموسيقار بلي حمدي بأعماله والسفر إلى هنا وهناك بالشهور دون أن يقول للفنانة وردة عن مكانه، حتى اتفق على الطلاق وفشلت كل الوساطات الفنية لإعادتهم للحياة الزوجية مرة أخرى. لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه، وكان الحب قد إيه، وراح إزاي، وكنا إزاي، ودلوقتي بقينا إيه. لو الأيام بتتكلم على شط بحر النغم الذي يجمع الليلة بين الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية. مستمعينا، بعد طلاق الحبيبين ندم الموسيقار بليغ حمدي على هذا الفراق وقرر العودة مرة أخرى لحبيبته، وبدأ بوساطة الأقارب والأصدقاء وكان يذهب إليها في المسرح حاملا باقة من الزهور علها تحن وتعود إليه مرة أخرى، لكنها رفضت تلك المحاولات رفضا تاما خوفا أن يعود لسابق عهده معها بإهمالها وعدم احترام الحياة الزوجية على حد قولها. وقد كانت أحداث هذا الانفصال أثناء عرض فيلم آه يا ليل يا زمن مع الفنان رشدي أباظة، واللي غنت فيه من ألحان بليغ حمدي أغنية ليالينا اللي هنسمعها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. ليالينا ليالينا وتهبينا ليالينا ليالينا قلنا نرسي نرسي على ميدا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي نرسي على ميدا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاري الدنيا غدارة غدارة بتدور كل يوم بينا غدارة وتاري الدنيا غدارة غدارة بتدور كل يوم بينا غدارة والله وجيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا وجيتي كتير على ناس قبلينا ليالينا ليالينا راحت في الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة وراحت في الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة ضيعتيهم وجرحتيهم وتوهتينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا ودار الدنيا غدارة غدارة بتدور كل يوم بينا غدارة ودار الدنيا غدارة غدارة مستمعينا على شط بحر النغم ولقاء فني مميز جدا بين الموسيقار بليف حمدي والصوت الرائع وردة الجزائرية حيث غنت أجمل ألحان بليف حمدي خليك هنا خليك بلاش تسافر لولا الملامة لو قابلتك من زمان اسمعوني بوسة على الخد ده وحشتوني وأغنية حكايتي مع الزمان اللي سمعين دلوقتي ألحنها وقد أتت إلى آذاننا من بعيد على شط بحر النغم أنا أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ده ولا دقت يوم أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست وأنا اشتكيت ولا جيت في يوم رجعنا مستمعينا على شط بحر النغم اللي بيشهد الليلة لقاء فني مميز جدا كان حديث الجماهير في مصر والوطن العربي، الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية. مستمعينا، بعد محاولات عدة من الموسيقار بليغ حمدي لإعادة علاقة الزواج بحبيبته وتوأم روحي الفنانة وردة، قرر أن يكتب ويغني لها أغنية بودعك. بودعك بودعك وبودع الدنيا معك، وبودع الدنيا معك، بودعك بودعك وبودع الدنيا معك، وبودع الدنيا معك، جرحتني قتلتني، جرحتني قتلتني، جرحتني وغفرت لك أسوتك، بودعك بودعك من غير سلام ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك، أنا أجرحك، أنا أجرحك باسم الآله، ارحل أوان حب الكبير يا حسن في سكتك، الله الله الله معك، بودعك بودعك وبودع الدنيا معك، وبودع الدنيا معك، جرحتني قتلتني، جرحتني قتلتني، جرحتني وغفرت لك قسوتك، شط بحر النغم الذي شهد الليلة لقاء فني مميز جدا بين الموسيقار بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضرتكم على شط بحر النغم، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شاشة بحر النغم، على شاشة بحر النغم، إعداد وتقديم رشا أنور.